قال حدثنا الحميدي. ما اسم الحميدي؟ عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير أبو بكر كان يقول: لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حاله. من حفظ البيتين عند مراد؟